هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي، من أروع الآثار الشعرية لأحمد شوقي أمير شعراء العصر الحديث، ما أبدعه في مسرحياته الشعرية وخاصة مسرحيتيه مجنون ليلى ومصرع كليوباترا. وفي مجنون ليلى قصة حب تغنى بها العرب ورووا أخبارها وحفظوا أشعارها، تلك التي خلدت ذكر قيس بن الملوح وذكر صاحبته ومحبوبته ليلى العامرية، وما قاله كل منهما في صاحبه. ولقد كان لليلى شعر في قيس لكنه قليل، وكان الحياء والتقاليد البدوية الصحراوية تمنعها أن تقول هذا الشعر أو تفصح عنه، ومن هنا كان قولها: لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كما كان، لكنه باح بسر الهوى وإنني قد مت كتمانا. وتقول أيضا: كلانا مضمر لأخيه حبا وكل عند صاحبه مكين. وفي مسرحية مجنون ليلى يقول شوقي بلسان قيس وهو ينادي ليلى ويناديها في واحد من مشاهد المسرحية العامرة بالحب والالتفات إلى ذكريات الصبا الجميل، يقول: تعالي نعش يا ليلى في ظل قفرة من البيد لم تنقل بها قدماني، تعالي إلى واد خلي وجدول ورمة عصفور وأي كتبان، تعالي إلى ذكرى الصبا وجنونه وأحلام عيش من دد وأمان. فكم قبلة يا ليلى في ميعة الصبا وقبل الهوى ليست بذات معاني، أخذنا وأعطينا إذ البهم ترتعي وإذ نحن خلف البهم مستتران، ولم نكن ندري يوم ذلك ما الهوى ولا ما يعود القلب من خفقان. منى النفس ليلى قربي فاتي من فمي كما لف من قاريهما غرداني، نذق قبلة لا يعرف البؤس بعدها ولا السقم روحانا ولا الجسدان. فكل نعيم في الحياة وغبطة على شفتينا حين تلتقيان، ويخفق صدرانا خفوقا كأنما مع القلب قلب في الجوانح ثاني. ويقول شوقي أيضا على لسان قيس في مسرحياته الشعرية البديعة مجنون ليلى: سجى الليل حتى هاج للشعر والهوى، وما البيد إلا الليل والشعر والحب، ملأت سماء البيد عشقا وأهلها، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. ألم على أبيات ليلى بي الهوى، وما غير أشواقي دليل ولا ركب، وباتت خيامي خطوة من خيامها، فلم يشفني منها جوار ولا قرب. إذا طاف قلبي حولها جن شوقه، كذلك يطفي الغلة المنهل العذب، يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت، فيا ويح قلبي كم يحن وكم يصبو. وفي قصيدته الشهيرة يا جارة الوادي يقول شوقي: يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك، مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى، والذكريات صدى السنين الحاكي، ولقد مررت على الرياض بربوة غناء كنت حيالها ألقاك، ضحكت إلي وجوهها وعيونها، ووجدت في أنفاسها رياك، لم أدر ما طيب العناق على الهوى، حتى ترفق ساعدي فطوات، وتأودت أعطاف بانك في يدي، واحمر من خفريهما خداتي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق.